فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض واستغفر الله إن الله غفور رحيم ثم